يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج. نعم، حديث جابر هو أشهر حديث في الحج لأنه اشتمل على جل أعمال الحج، ولذلك اعتنى به أهل العلم كثيرا، أنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. لم يحج لأن مكة كانت يعني تحت إمرة المشركين، ومعلوم أنه فتح مكة كان في السنة الثامنة في رمضان، السنة الثامنة في رمضان، وكان باقي على الحج 3 أشهر اللي هو شوال وذي القعدة ويدخل الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة أمر على الحج عتاب ابن أسيد، وهو أمير مكة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة. في السنة 9 أمر على الحج أبا بكر الصديق، ولم يحج أيضا صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر أبا بكر الصديق أن ينادي في الناس بالحج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. وفي السنة 10 أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، فأعلن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج هذه السنة، فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فليلحق. فحج معه قريب من 120,000 صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يأتم الناس، ما في الناس عندنا. نعم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقدم المدينة. عندكم الناس؟ نعم، غير صحيح. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. نعم، أسماء بنت عميس كانت نفساء، كانت عفوا يعني حام في متمة شهر 9، فلما خرج وكانت تحت أبي بكر، زوجة أبي بكر. أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد في مؤتة وانقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق، والآن في هذه السنة كانت تحت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، لكن الشاهد من هذا في هذه السنة كانت تحت أبي بكر، فحجت معه وكانت حامل في الشهر 9، وولدت ابنها محمدا الذي محمد بن أبي بكر الصديق. واختلف أهل العلم هل يعتبر صحابيا أو لا، لأنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، لأنه ولد الآن في ذي القعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذي الحجة ومحرم وصفر، وتوفي في 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، فأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر وهو رضيع. لكن لما ولدته أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمدا وحنكه صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم، أكثر أهل العلم يقول ليس بصحابي لأنه غير مدرك للوضع، وبعضهم قال طالما أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي مؤمنا به، لأن الأصل في الأطفال أنهم مؤمنون، ومات على ذلك الأصل أنه صحابي. على كل حال لا يختلف شيئا يعني في هذه المسألة، لكن الشاهد من هذا أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق في حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم، هنا هذا عمل المرأة إذا جاءها النفاس أو الحيض، فجاءت إلى الميقات فإنها تحرم وتغتسل للإحرام، ولكنها لا تعمل أعمال الحج حتى تطهر، لكن في الميقات تغتسل وتحرم، تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم عمرة، إذا كانت تتوقع أنها تصل وتعتمر قبل الحج.

وقيل له مقام إبراهيم، قال هو المكان الذي كان يقف عليه إبراهيم حتى يرفع الحجارة في بنائه الكعبة، فجاء إلى المقام وجعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، استقبل الكعبة وصلى ركعتين. قوله في رواية، إن هذه رواية أكثر أهل العلم أنها مرسلة، لأن هذا الحديث من رواية جعفر الصادق، اللي هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله، هذا الحديث هكذا يروي. فلما جاء إلى هذه وهي صلاة الركعتين عند المقام، قال فقال أبي، فقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى، قل يا الكف في الركعة الثانية، هنا ما قال قال جابر، وكما قال قال أبي، وأبوه هو محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يقول هذه مرسلة، هذه مرسلة، هذه الجملة اللي هو قراءة هاتين السورتين الكافرون قل هو الله أحد، وبعضهم يجعلها يقول لا، لعلها سمعها من جابر، يعني سمعها محمد من جابر رضي الله عنهم أجمعين. نعم، طبعا عفوا، فلما صلى ركعتين رجع مرة ثانية الحجر واستلمه. طبعا هذا إذا كان في مجال أنك عقب ما تصلي ركعة، بعد ما تصلي من صلاة الركعتين ترجع مرة ثانية الحجر وتستلمه، كأنه أيش نوع من التوديع لهذا الحجر. نعم. قال رحمه الله: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. أبدأ بما بدأ الله به. لا ممت. ما عندكم ها؟ هنا. ثم خرج من الباب إلى الصفا، لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. نعم. قال فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم. نسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المقام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفيها قراءتان، واتخذوا بالأمر واتخذوا بالفعل الماضي، اتخذوا يعني في الماضي أو اتخذوا بالأمر، كلاهما قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من السنة أن يقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم بعد ذلك يصلي هاتين الركعتين، وهاتان الركعتان الأفضل أن تكونا عند المقام، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، لكن لو لم يتمكن من ذلك للزحام أو غيره فيرجع، المهم أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، إذا لم يتمكن يصلي في أي مكان في المسجد، المهم أن يحرص على هاتين الركعتين. إن لم يحصل هذا لو صلىها في بيته بعد أن يرجع في سكنه لا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن كلما كان صلىهما مباشرة بعد الطواف وعند المقام وجعل المقام بينه وبينه هذا أفضل. طيب، بعد ذلك بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف ورجع وصلى ركعتين ثم استلم الحجر، ذهب وشرب من زمزم صلى الله عليه وسلم، بعد أن شرب من زمزم انطلق إلى المسعى، فانطلق إلى الصفا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم بعد ذلك قال أبدأ بما بدأ الله به، معنى أبدأ بما بدأ الله به أي أن الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا، ذكر الصفا قبل المروة، فقال أنا أبدأ بالصفا إذن، فبدأ بالصفا صلى الله عليه وسلم، رقى على الصفا، والصفا جبل والمروة جبل، فرقى على الصفا صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل البيت الكعبة، ثم كبر الله سبحانه وتعالى، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا. ثم بعد ذلك أعاد الذكر نفسه مرة ثانية ثم دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثالثة ثم انطلق. فيقول الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين، ثم انطلق إلى المروة صلى الله عليه وسلم. وهو منطلق إلى المروة يمر في مكان الذي هو بين العلمين، حيث كان هذا واديا لما كانت أم إسماعيل هاجر تبحث عن الماء، فكانت لما تصل هذا الوادي فيه منخفض هكذا فتسرع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع الناس في هذا، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو المشي السريع في هذا المكان قريب من الهرولة بين العلمين، وهذه سنة إن فعلها الإنسان فطيب وإلا فلا شيء، وهذا خاص بالرجال، والنساء لا ترمل هنا. ثم حتى وصل إلى المروة صلى الله عليه وسلم، فلما رقى إلى المروة استقبل البيت أيضا وقال بسم الله الله أكبر، ثم قال الذكر نفسه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم قاله ثم دعا، ثم قاله ثم انصرف. وهكذا في بداية كل شوط، في بداية كل شوط يقول هذا الذكر ويدعو. طبعا الدعاء مفتوح أنت وما تشاء، لو تقول رب اغفر لي ثم تعيد الدعاء الذكر مرة ثانية، أو تدعو بما هو أطول راجع لك، المهم طبق السنة، الذكر ثم الدعاء، الذكر ثم الدعاء، الذكر ثم الانصراف، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتم سبعة أشواط، بدأ من الصفا وانتهى بالمروة صلى الله عليه وسلم الشوط السابع. فلما انتهى من الشوط السابع صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين يعني لم يسوقوا الهدي معهم، لأن الناس الذين خرجوا من المدينة أو حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قسموا إلى قسمين، قسم ساق معه الهدي يعني من الميقات أو من بلده، وقسم لم يسوق معه الهدي، ما معه هدي، الهدي بعدين يشتريه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسوق الهدي حلوا يعني تحللوا قسم من شعرك وتحلل. قالوا وأنت يا رسول الله أنت ما تحللت؟ قال أنا سقت الهدي، الذي ساق الهدي لا يتحلل، أما الذي لم يسق الهدي فإنه يتحلل. فقالوا يا رسول الله نريد أن نكون مثلك يعني معك. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. كان هذا قاله إما تطيبا لخواطرهم صلى الله عليه وسلم، يقول بالعكس أنا ودي أتحلل لكن عندي الهدي لا أستطيع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن هذا الأفضل، ولذلك اختلف أهلهم أيهما أفضل، حج التمتع أو حج القران. فالنبي كان قارنا صلى الله عليه وسلم، والذين لم يسوقوا الهدي كانوا متمتعين، فأيهما أفضل؟ هل أفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الأفضل ما قاله؟ لأن قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرا، يعني كنت سأتمتع معكم، فأيهما؟ اختلف أهل العلم في هذا، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. الشيخ ابن تيمية يقول من ساق الهدي الأفضل له القران، من لم يسق الهدي الأفضل له التمتع، جمعا بين هذه الروايات. على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، باستثناء طبعا المفردين، المفرد خاصة عائشة و لعلها أيضا أسماء بنت عميس أو كذا، النساء التي لهن العذر، أو بعض الصحابة الذين لا يستطيعون الهدي كانوا مفردين. فالمهم أن الحج ثلاثة أنساك، إفراد وتمتع وقران. نعم. قال رحمه الله فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. نعم، يعني يقول هل هذه حالة استثنائية أننا نحن يعني نعتمر دون الحج يعني التمتع هذا؟ قال لا، لأبد الأبد، لأبد الأبد. العمرة ممكن تفصلها عن الحج وممكن أن تضمها إلى الحج اللي هو القران. نعم، لأن العرب في السابق عندهم، يقول جابر، كنا نعد العمرة يعني في أشهر الحج من الفجور، يعني أيام الجاهلية ما في عمرة في أشهر الحج، أشهر الحج حج بس ما في عمرة، فالنبي نبهنا لا، في عمرة في أشهر الحج خلافا لأمر الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. نعم. أيضا هناك مجموعة جاءت إلى الحج لكنها لم تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، من المدينة، وإنما جاءت من اليمن، وهم علي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل عليا إلى اليمن ليأخذ الغنائم من هناك بعد الفتح في على يد خالد بن الوليد، فجاءهم علي رضي الله عنه وقسم الغنائم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهيت الموعد مكة. فعلي خرج من اليمن إلى مكة، والنبي خرج من المدينة إلى مكة، وعلي معه أيضا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، فانطلقوا إلى مكة. طبعا أحرموا من يلملم من اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. لما أتى علي إلى الميقات لأنه يريد أن يحرم، وعلي كان قد حج السنة الماضية مع أبي بكر الصديق سنة 9، والآن سيحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده فكرة. فلما جاء إلى الميقات قال: طيب الآن هل الرسول صلى الله عليه وسلم متمتع أو قارن أو مفرد؟ ما يدري، وهو يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الميقات قال: لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز، لو أنك توعدت مع ناس مثلا إلى الحج ولا تدري بماذا لبوا وتريد أن تحج معهم بالطريقة التي يحجونها، لا مانع إذا جئت إلى الميقات تقول: لبيك اللهم بما لبى فلان، حتى تكون معه في أعمال الحج. لا يضر، تعيين النسك سنة، فإن أخرت تعيينه أي نسك تريد، تريد التمتع، تريد القران، تريد الإفراد، لا يضر إن شاء الله تعالى. وهكذا فعل علي رضي الله عنه وفعل أبو موسى الأشعري. يعني علي وأبو موسى الأشعري كلاهما عندما جاء إلى الميقات قال: لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الفرق بين علي وأبي موسى رضي الله عنهما أن علي ساق معه الهدي، وأبو موسى لم يسق معه، لم يسق معه الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه، وأمر أبو موسى أن يتحلل لأنه لم يسق الهدي، وتحلل أبو موسى ولم يتحلل علي. علي رضي الله عنه يقول: فلما دخلت على فاطمة وجدتها اكتحلت ولبست صبيغا، يعني الأشياء الممنوع منها المحرم، وهو محرم، ما زال محرما هو لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لماذا أنت؟ قالت: أبي أمرني، لأن فاطمة لم تسق الهدي، فاطمة فكانت تحللت مع الذين تحللوا، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. يقول علي في العراق، يقول: فذهبت إلى النبي محرشا على فاطمة، يعني باب يعني كما قال الغشمرة على المرأة ولا كذا، يحرش النبي عليها، وهو صدقها لما قالت: أبي أمرني بهذا، لكن بابنا يكلمني. فقال: يا رسول الله، دخلت على فاطمة وجدتها اكتحلت ولبست صبيغا، يعني متحللة، وتقول: أبي أمرني، فهل هذا صحيح؟ يمكن فهمت غلط، يمكن شيء. فقال: هل هذا صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، نعم أنا أمرتها أن تتحلل. فتحللت فاطمة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك علي: أنت بماذا أهللت؟ ماذا قلت؟ قال: قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر هديك، يعني ابقى مثلي، يعني قارنا. وظل علي قارنا رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع مجموعة من الصحابة منهم أبو بكر وغيره، كانوا قارنين. فالمهم كل من ساق الهدي ظل قارنا، ومن لم يسق الهدي صار متمتعا، تحلل يعني بعمره. عندها يقول جابر: فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي 100 ناقة، ما شاء الله، 100 من الإبل، يعني والناقة الواحدة عن 7 من الشياه، يعني كم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 700 شاة. والآن بعض الناس يبخلون بشاة أو بشاتين، إذا كان الإنسان يعني على قد حاله مثل ما يقولون كذا، وتكاليف الحج وبالكاد يقدر يذبح شاة أو هذا لا بأس، لكن إذا كان الله نعم عليك سبحانه وتعالى وأعطاك من الخير أكثر أكثر، خذ الشاة الطيبة وكثر أكثر من واحدة، وإذا ما تبي شيء خذ بقرة، خذ ناقة، يعني كلما أكثرت من الهدي كلما كان أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة صلى الله عليه وسلم، أي ما يعادل 700 شاة. فالإنسان كلما أرهى الله عليه سبحانه وتعالى ورزقه من هذا المال يكثر من الهدي، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صار اليوم الثامن أمر الذين تحللوا بعمرة أن يحرموا الآن، اللي هو في يوم التروية، يوم الثامن الذي يوم التروية، أمرهم أن يحرموا الآن بالعمرة، وأحرموا بالعمرة وذهبوا إلى ميناء، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء. والذهاب إلى ميناء في هذا اليوم سنة بالإجماع، كما نقل ذلك النووي رحمه الله تعالى، أنه من السنة الذهاب إلى ميناء في هذا اليوم. لو الإنسان ما ذهب إلى ميناء في هذا اليوم مثلا، وذهب مباشرة إلى عرفة يوم التاسع، لا شيء عليه، لكن يكون ترك السنة، ترك الأفضل. فالأفضل أن يذهب إلى ميناء في اليوم الثامن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يحرموا ضحى، وهو خرج أيضا ضحى حتى دخل ميناء صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها بدون جمع، لكن مع القصر، يعني صلى الظهر ركعتين، وصلى العصر ركعتين، وصلى المغرب 3 ركعات، وصلى العشاء 2 ركعات، ثم نام صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ صلى الفجر في ميناء، ثم لما ارتفعت الشمس انطلق إلى عرفات صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى أتى عرفة. المكتوب عند عرفة صحيحة عرانة وليس عرفة. نعم. قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرانة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل،

أما خطبته صلى الله عليه وسلم فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. واضح هذا الحديث في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني انسوا أمور الجاهلية، ودماء الجاهلية موضوعة، يعني اللي عنده ثار من أيام الجاهلية ينساه خلاص. الآن بدأنا مرحلة جديدة، مرحلة الإسلام، ليس ما في جاهلية الآن، ما في انتقام كان في الجاهلية. قال ودماء الجاهلية موضوعة، قال وأول دم أضع من دمائنا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال أول دم، ها دم عيال عمي، أول ربا، ربا عيال عمي، يعني حتى يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الناس من صلوات ربي وسلامه عليه. فقال أول دم، دم ابن ربيع بن الحارث، هو ربيع بن الحارث ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ربيع بن الحارث بن عبد المطلب، ربيع بن الحارث بن عبد المطلب كان له ولد رضيع قتلته هذيل، وقريش تريد أن تنتقم لهذا القتيل الرضيع الذي قتل. النبي يقول انسوه خلاص، طالما قتل في الجاهلية ما راح نطالب بهذا الدم، هذا ولد عمي وأنا ما راح أطالب بهذا الدم، وعيال عمي معاي اللي هم ربيعة وإخوته وأولاده لن يطالبوا بدم ابن ربيعة، ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. الحارث أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث هو أكبر، وبه كان يكنى أبو عبد المطلب، قال له أبو الحارث. فالحارث هو أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك الإسلام، لكن ربيعة ابنه أدرك الإسلام، ومنه ولد أبو سفيان بن الحارث الذي أسلم متأخرا و هجى النبي صلى الله عليه وسلم، قصته مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ربيعة ابن الحارث له دم يطلبه، قال النبي سقط هذا الدم. ثم قال وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، أول ربا يقع يسقط هو ربا العباس عمي، العباس بن عبد المطلب له أموال، كان تاجر العباس ويطالب الناس أموال ربوية، قال ما تأخذ إلا حقي في الربا ساقط، خلاص أسقطنا جميع الربا. ثم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. أمانة الله هي في قول الله تبارك وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طيب أمانة الله هو الميثاق الغليظ، وهو عقد الزواج عقد النكاح، وأمانة الله هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه أمانة الله التي أخذ الإنسان بها المرأة، لا تحل له إلا إذا كان مسلما، فهذه أمانة الله وهي الشهادتان. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله كذلك، ولكم عليهن يعني حقك على زوجتك ألا يطئن فرشكم أحدا، يعني ما يدخلون بيتكم أحدا تكرهوا، وليس مقصود الفراش هنا فراش النوم، والفرش اللي هي ما يفرش في البيت، يعني ما يدش بيتك أحد أنت تكره، يعني ما تسمح لها أن تدخل أحد تكره. فإن فعلنا ذلك، والمقصود فعلنا ذلك يعني هذه المعصية أو غيرها من المعاصي كما قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهذه وسيلة لتأديب المرأة من قبل الزوج، قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي ضرب غير شديد، والمقصود من هذا الضرب هو فقط إيش؟ تأديب وليس الإيلام. وإذا قال يتجنب ثلاثة مواضع، لا يضرب على الوجه، لا يضرب على المقاتل اللي هي الفرج الكبد القلب، يعني مقاتل هذه الأشياء اللي تصيب مقتل لا يضرب عليها، ولا يضرب الوجه، قالوا ولا يكسر لها عظما. طيب كيف يضرب؟ قال ضرب غير مبرح على مقعدتها على ظهرها على فخذها، المهم يضربها على كتفها، المهم يضربها ضربا غير مبرح غير مؤلم، لأنه ليس من المقصود، ليس المقصود من الضرب الإيلام، وإنما المقصود من الضرب إظهار الغضب أو إظهار عدم الرضا منه عليها. قال طبعا مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له إن بعض الأنصار يضربون نساءهم قال ليسوا بخياركم، يعني هذا الضرب غير مطلوب، واحد يقول أنا عمري ما طقيت زوج خلها طقها، ما ضربتها عمري خلها ضربها على الأقل ولو مرة، نقول لا الضرب غير مطلوب، والنبي ما ضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن من يضربون النساء قال ليسوا بخياركم.